ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الرجل اللي مات من الاولياء عليه رحمه الله علينا نخلي منا ربنا يرضاه ونخليها فرح ده مش ميت فاهمني غير المزاج يا سيدي من عندك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن Yeah. صدق الله العظيم.